إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لنتق الله سبحانه في السر وفي العلن، في الجهر مع الناس وعند الخلوة نتقيه سبحانه، نطيعه ونجتنب نواهيه وما يسخطه جل وعلا. يقول سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عباد الله، الكل يعلم الجفاف الروحي الذي يعانيه الكثير منا، فقد قست القلوب وفترت العزائم وضعفت النفوس، فلم نعد نجد الأثر الحقيقي للعبادة الذي يضفي في القلب نورا وفي الوجه ضياء وفي النفس طمأنينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضعفا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. أيها الناس، إن قسوة القلب وعدم تأثره بالمواعظ مرض خطير فتاك، يفتك في الإيمان ويوصل صاحبه إلى الضلال والضياع. وقد هدد الله سبحانه وتعالى القاسية قلوبهم وتوعدهم بالويل والهلاك، فقال سبحانه في سورة الزمر: فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله جل وعلا من قسوة القلب فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. وقد قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فحجاب القلب عن الله سبحانه في الدنيا يقابله حجاب أكبر عن الله سبحانه يوم القيامة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والطريق الموصلة إلى الله سبحانه هو تزكية النفس وتطهيرها من المعاصي حتى تصل إلى درجة الإحسان الذي عبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تزكية النفس مهمة الأنبياء والمرسلين وهدف المتقين والمصلحين. ولقد كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد المرسلين وسيد من زكى نفسه وأصلحها، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم الليل حتى تتورم قدماه ثم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. التزكية مأخوذة من زكى يزكو أينما ينمو، وتأتي بمعنى طهر، وسمي الإخراج من المال زكاة مع أنه خفض منه، ومن حيث أنه ينمو بالبركة أو الأجر الذي يثاب عليه المزكي، وهي طهارة للنفس من الشح والبخل. والتزكية التي قال الله في النفس وقد خاب من دساها. دساها من التدسيس وهو إخفاء الشيء في الشيء. والمعنى العام لقوله زكاها زكى نفسه بالطاعة وصالح الأعمال. والمعنى العام لقوله دساها أي دس نفسه بالمعاصي وأغواها. قال الشوكاني في تفسيره قد فاز من زكى نفسه وأنماها وأعلاها بالتقوى. وقد خاب من دساها أي خسر من أضلها وأغواها. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولعل أشمل تعريف للتزكية هو تطهير النفس من نزعات الشر والإثم وتنمية فطرة الخير فيها بما يؤدي إلى استقامتها وبلوغها درجة الإحسان. ومن الأسباب والوسائل المساعدة لتزكية النفس ما يلي: أولا العلم النافع. يقول سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. من علم أوامر الله من علم الكتاب والسنة فإنه الأقرب إلى الله والأخشى من الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الأمر الثاني العمل الصالح. في الحديث اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. يقول سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيودهم ويحبهم ويقربهم ويدعوهم إليه. آمنوا وعملوا الصالحات. ويقول سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. حب من الله وثواب لأجل الإيمان والعمل الصالح قرب إليه لأبد الآباد في جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم لا تحرمنا فضلك يا ربنا. ومجالات العمل الصالح متعددة جدا وأبواب الخير بفضل الله كثيرة. ولن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فالسعيد من وفقه الله لاغتنام الفرص في طاعة الله. ثالثا محاسبة النفس. والمحاسبة هي النظر في رأس المال وفي الربح وفي الخسائر ليبين الزيادة من النقصان. فرأس المال للعبد في الدين هي الفرائض، والربح النوافل والفضائل، والخسران المعاصي والتقصير في جنب الله سبحانه. يقول جل وعلا في أمر المحاسبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أمر من الله سبحانه بالمحاسبة، أن يحاسب المرء نفسه بنفسه الآن قبل أن يحاسب، كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى. رابعا مجاهدة النفس. يقول سبحانه وأما من خاب مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم كلام الله بليغ عظيم، كلام الله يستشعره المؤمن الذي يريد رضا الله والذي يعرف أنه لم يخلد في الدنيا ولن يطول عمره كعمر نوح وغيره، إنما هي ما بين 60 و70 كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يغيثنا غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الخوف منه حتى ترجع الأنفس عما يصفه سبحانه. ويقول سبحانه في أمر المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مجاهدة النفس، مجاهدة الفكر، مجاهدة الأعضاء بأطرها على الطاعة أطر، على سجود طويل بين يدي الله، وعلى ركوع، وعلى دعاء، وعلى قراءة قرآن، وعلى طاعة. هكذا يجب أن نكون. الأمر الخامس الاتعاظ بالموت وما بعده. يقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدنيا متاع قليل، ما هي الدنيا؟ مثل الدنيا مثل ظل شجرة استراح الراكب في هذا الظل ثم ذهب الظل وذهب عنها، هذه الدنيا. وفي الحديث: أكثروا من ذكر هذه اللذات، لأن ذكر الموت يلين القلوب القاسية ويأطرها عن الحق أطرا، ويقربها إلى الله، وينسيها الجحود والكفر والطغيان. تلك الحفرة المظلمة، ذاك القبر، ذاك المنزلة الثانية أو المرحلة الثانية التي سيكون إليها العبد، ثم بعد ذلك إلى جنة أو نار يعمل حسابا لها قبل أن يدفن، ولا عمل ولا ما يقرب إلى الله، نسأل الله العفو والعافية. يقول سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة، انظروا لمن حاسب نفسه واتعظ بالموت، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذه التي تستحق أن تكافأ وأن تعطى وأن توهب وأن ترحم وأن يغفر لها وأن ترفع في مقام أمين كريم عند رب كريم. حاسبت نفسها وأطرت أحوالها على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فكانت مطمئنة، مطمئنة بالإيمان، مطمئنة بالقرآن، مطمئنة بصلاة خاشعة، فحين ذاك آتاها الله ما تتمنى حينما قربت إليه، لم يبعدها سبحانه وتعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه النفس التي عرفت الله فعرفها الله، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا، استقامت قلوبهم، استقامت أبصارهم وأسماعهم وألسنتهم وبطونهم وأيديهم وأرجلهم، استقامت، كان على الله أن يلقيها ويهب لها سبحانه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا في الدنيا قبل الآخرة، ينصرهم الله بالملائكة في الدنيا وعند الموت يثبتهم، فثبت الذين آمنوا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على ما فاتكم، على المال، على البنين، على الأهل، ما تركته يا مؤمن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، وليتق الله. هؤلاء الذين يخافون فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا كما قال الله سبحانه وتعالى، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ما الأمر؟ ما الحل؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فمن اتقى الله وقال قولا سديدا حفظ أهله من بعده، وحفظ بنوه من بعده بفضله سبحانه وتعالى ومنته. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والحالة الثانية التي لم تبالي، نفس لم تزكي نفسها، نفس لم تزكي حالها وأمورها، نفس لم تزكي لم تطع ربها الذي خلقها وآتاها وكفاها وآواها. فكم ممن لا كافي له ولا مولي، نفس قد عافاها الله، نفس قد أبصرت، نفس قد سمعت، نفس مسدودة عظيمة قوية، لكنها فاسدة، لكنها متهاونة في جند الله سبحانه. يقول جل وعلا عنها: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم تجزون عذاب الهون، ظلمت نفسها بمعصية ربها، ظلمت نفسها بالتقصير في جنب بارئها سبحانه وتعالى. ثالثا، مجالسة الصالحين والبعد عن مجالسة أهل البدع والفساد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. كم من شخص قد تاب وأناب من شتى المعاصي، من كثير من المعاصي، لكن جليس السوء كان ساهبا له إلى حفرة الهوان وإلى الذل وإلى الذل والطغيان وإلى معصية الرحمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الحديث: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. الصاحب ساحب، فاختر من تساحب. قال الإمام المحاسبي رحمه الله بعد أن ذكر صفات العلماء، بعد أن ذكر صفات العلماء الصالحين الورعين الزاهدين، قال: فهكذا فكن، ولمثل هؤلاء فاصحب، ولآثارهم فاتبع، وبأخلاقهم فتأدب. فهؤلاء الكنز المأمون، بائعهم بالدنيا مغمون، وهم العزة في البلاء والثقات من الأخلاء. إن افتقرت أغلوك، وإن دعوا الرب لم ينسوك، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وإما يؤكد على تأثير الصحبة في سلوك المرء ما ورد في الحديث الصحيح عن الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب إلى الله، حيث أشار عليه العالم المربي بعد أن تاب: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. جزء من حديث في البخاري ومسلم. أقول ما سمعته وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعه، اللهم اجعلنا ممن تبعه. عباد الله، إن من أبرز الوسائل العملية لتزكية النفس هي الصلاة والنوافل المطلقة. فالصلاة نور، والصدقة برهان، وبر الوالدين وما يتبعها من عمل صالح فرصة لتزكية النفس وصقلها وأطرها على الحق أطرا. في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في شأن الصلاة: في شأن الصلاة، يا من فرط في الصلاة، ويا من نام عن الصلاة، ومن تثاقل في الصلاة، اسمع، فإن الصلاة باب عظيم إلى رضا الله، باب عظيم إلى تزكية النفس وإلى طهارتها وإلى صقلها وإلى قربها من ربها. لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فرصة عظيمة هذه الصلاة، فرصة أن تمرغ جبهتك بين يدي الله. بعض الناس عاجز لكفر فيه، لطغيان ألم به، لمرض وعجز، لا يستطيع أن يسلك. كم من شخص قد ابتلي يريد أن يقدم نفسه لأن يسجد لله سجدة ولم يستطع أن يسجد لله. ولعلكم رأيتموه في استنفاذ دوني غيره من الذين يتمنون أن يسجدوا لله ويمرغوا جباههم لأجل الله سبحانه عبادة وشكرا حمدا وذلا له سبحانه وتعالى فما استطاع. فرصة أيها القادر قبل أن تكون غير قادر، إما لعجز وإما لموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أمر الله بإقامة الصلاة والطاعة والتقوى وفعل الخير في أوامر كثيرة، ومن زكى نفسه بالطاعة وبالقرب إلى الله فإنه عن الفساد بعيد، فإنه يكون صالحا مصلحا حين ذاك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ألا وصلوا وسلموا على من زاده الله شرفا وتكريما وأولاه منه تهية وتكريما، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله ومن تبعه. اللهم اجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته يا رب العالمين. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، واجعلنا في زمرتهم يا رب العالمين، وارض عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وكلاه برعايتك، واحرسه بعينك التي لا تنام. اللهم اجعله على الحق دائما وأبدا، وقه الشر وأهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.